والرجوع عند الخصومة إلى غير شرعه سبحانه وتعالى من الضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا؟ لأن هذا الحال لا يقع إلا من المنافقين، أما الكافر فهو يظهر كفره ولا يتصور أن يكون في الصف حتى يدعى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. وعرفنا معنى ما في قوله تعالى ما أنزل الله وإلى الرسول، ولماذا لم يقل وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله والرسول، ولكن هنا معناها وإذا قيل لهم تعالوا إلى المحكمة الشرعية التي كملت هيئتها واستقامت شريعتها. ما أنزل الله وهو الشرع، وإلى الرسول وهو القاضي. رأيت المنافقين الذين إيمانهم زعم وإيمانهم كلام، رأيتهم يصدون عنك صدودا، أي يصدون عنك أيما صدود، ويصدون عنك تمام الصدود. وهذا بيان آخر لفساد معتقدهم وزعم إيمانهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ يعني كيف الحال وماذا سيكون صنيعهم إذا افتضحوا وإذا جاءوا صاغرين إلى الإسلام، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما تلم بهم لما لا يجد لهم مخرجا إلا في الإسلام، لا يجد لهم مخرجا فيها منها إلا بالإسلام، عندئذ يأتوك فيلبسون عليك الأمر ويدعون غير حقيقة القول. فإذا ما واجهتهم بما وقع منهم من تحاكم إلى الطاغوت ومن الصدود الذي وقع، إذا واجهتهم بذلك قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نحن أردنا أن نجمع الأطراف، وأردنا أن نسير الأمور بحيث يعني نجمع بين الشيء وضده وبين الأطراف المتناحرة والمتباعدة، عسى أن نجد لذلك سبيلا. فكأنهم يعتذرون عن فعلهم بما لا يعتبر عذرا. ليه لا يعتبر عذرا؟ حتى لو كان على الحقيقة، يعني لو فرضنا أن ده حقيقة، يعني لو فرضنا أن قول المنافقين ده حقيقة، أنه فعلا أرادوا الإحسان والتوفيق، هل هذا يعتبر حقيقة؟ هل هذا يعتبر عذر؟ لا يعتبر عذر. لماذا؟ لأن الإحسان والتوفيق بين الكفر والإيمان وبين الإسلام والجاهلية وبين الحكم الحسن والطاغوت أمر مستحيل، مش لسه أمر مستحيل، لا يتصور أبدا وقوعه. فعندما يقول لا أنا ما فعلت هذا إلا لأجمع بين الضدين أو لأحقق المستحيل، يبدأ بإيه؟ يعني يدعي أمرا، يبقى ده مش عذر، لأنه هذا أمر لا يكون وهذا أمر لا يتحقق حتى لو حقيقة. يبقى إذن هذا دليل على أنهم كاذبون فيه، بل لو كان حقيقة ما نفع، بل لو كان حقيقة ما نفع، واضح؟ لأن هذا أمر محال، هذا أمر محال. فين الكتاب؟ فين الكتاب؟ أعلم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ وعرفنا فيما في قوله تعالى بما قدمت أيديهم، لأنهم يحرمون من التوفيق الذي يمن الله به على أهل الهدى، فيقعون في المصائب التي تكون من باب الجزاء من جنس العمل، فلا يوفقون في أنفسهم ولا يوفقون في أزواجهم ولا يوفقون في أموالهم ولا في أولادهم ولا في حياتهم ولا مع جيرانهم ولا مع ولا مع ولا مع، لأنه لا يوفق في ذلك إلا الله، فهم تصيبهم المصائب بما قدمت أيديهم. ونحن قلنا أن أهل النفاق يظهر ذلك في أحوالهم، فتراهم في الكرب دائما، مش كده؟ وتراهم يتقلبون في المصائب دائما، ولكنهم عندما تصيبهم المصيبة التي يجدون أو يتصورون هم حلها أو يتصورون هم أمرها فيما يبدو لهم من أنها بالأسباب أو الأموال أو مشابه، فلا يقدمون على الإسلام. أما إذا عن لهم أما إذا عن لهم من المسائل أو من المصائب التي لا حل لهم في الإسلام، زي الرجل مثلا كما ضربت مثال في كلام المرة السابقة، قلت كالرجل يكون من أهل الإيه؟ الضلال والنفاق ومحاربة الإسلام والصد عنه، ثم هو إذا تقلبت عليه امرأته قال الإسلام الإسلام. لماذا؟ لأنه يرى أن الإسلام سيحفظ عليه حقه ويعطيه من الحق ما لا يجده في العلمانية والحضارة والتقدم وما شابه. واضح؟ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، يروحوا بقى طبعا يقدموا الأيمان، ولذلك قال بعضهم من علامة أهل النفاق كثرة الأيمان، لأن في القرآن ذكروا أكثر من موضع بأنهم إيه؟ يحلفون، يحلفون لكم، وهنا برضو يحلفون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طبعا قدم الله عز وجل بذكر ألم تر إلى الذين يزعمون، ولا يعلم أن الإيمان عزم زعم أم صدق إلا الله، لأنه لا يطلع على القلوب إلا الله، مش كده؟ فلذلك بعد أن قال ألم تر إلى الذين يزعمون، ثم بين من العلامات الظاهرة ما تدل على الباطن الفاسد، وهي التحاكم إلى الطاغوت، نمرة واحد، نمرة اثنين، الصد، نمرة ثلاثة، الإعراض عن دعوة، عن الدعوة إلى الله والرسول، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهو الإعراض مع الصدود. واضح؟ بعدين بعد ذلك ادعاء المستحيل وادعاء الصلاح وهم أهل الفساد. خد بالك في الآية دي، تذكر الجزء ده لما نأتي عند آية البقرة، هنا يحلفون لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فدايما المنافق بعد أن يسيء العمل أيما إساءة ويقع في الهلاك ويقع في الفساد العظيم ينسب نفسه إلى الصلاح، ولذلك في الآية يقول إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لما نحن مصلحون. شوف توافق الآيات والقرآن بعض مع بعض، والرباط الخفي بين القرآن الذي يربطه كالعروة الوثقة الذي يربطه رباطا قويا متينا، لأن الذي قال به هو الله سبحانه وتعالى. فشوف هنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وشوف هناك إنما نحن مصلحون، ده ما هو ده. والمصلح يعني إيه؟ إحنا عايزين نحسن بين ده وبين ده، نوفق بين ده وده، عايزين نصلح. بدل كعب ما يزعل منك وانت تزعل من كعب، نقعدكم مع بعض يبقوا ايه؟ وتبقوا يعني كده زي فاحنا عايزين نصلح. يعني احنا مروحناش لكعب من باب ان احنا عايزين منه، وان احنا رأينا عنده شهواتنا، ورأينا عنده اهواءنا، ورأينا عنده التحلل من قيود الملة ومش، لا ده احنا عايزين ايه؟ نجمع، نعمل مجمع الديانات، اليهود والنصارى والمسلمين، وكلهم ربهم واحد والانبياء متعددين، ونبقى نقرب يمكن اردنا الا احسانا. فلما تيجي تقول لهم لا تفسدوا في الارض هذا افساد، يقول لك ايه؟ انما نحن مصلحون. فهنا يقول الله تعالى في بقيه الايات، يقول اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. هؤلاء الذين ظهرت منهم هذه العلامات، ده مش كلام على مسميات معينه، ده كلام على صنف معين من الخلق، قد يكون في زيد وقد يكون في عمرو، وقد يكون الكلام متعلقا بأنفس معينة وقت نزول الخطاب خطب بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأريد بها نفوس معينة معلومة له. إنما الخطاب أعم في غايته من ذلك، من حصر الكلام على زيد أو عمرو أو على نفوس معينة، إنما هو بيان إلى أن كل من سلك هذا المسلك يعلم الله ما في قلوبهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. طب ايه هو اللي ما في قلوبهم؟ الفساد، فساد. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ويدل على انه فساد مع انه ما صرحش، فاعرض عنهم. امره صلى الله عليه وسلم بالاعراض، ولا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعراض الا عن اهل الفساد والافساد، فاعرض عنهم. طيب وبعدين دورك مبلغ ودورك رسول معاهم، بالرغم ان هم خلق ممن انذروا، او هم من امة الرسالة، هم من أمة الرسالة مع نفاقهم ومع كفرهم، فلم يخرجوا عن مقتضى عمله ووظيفته، واضح؟ فيعرض عنهم من باب الولاء والبراء، ولكن لا يخرجون من باب الايه؟ البلاغ، من باب البلاغ ومن باب الانذار ومن باب البشارة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل للمؤمنين فقط، انما ارسل للناس كافة، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صالحهم وطالحهم. فاذا يعرض عنهم من باب الولاء والبراء، لانهم قد اظهروا علامات تستوجب البراءة منهم، تستوجب البراءة منهم، هذه العلامات جلية لا ينقطع بها، لا يتعلق بها ريب، واضح؟ وهي قطع بينة في بيان حالهم وسبيلهم الذي استوجب الإعراض عنهم، ولكن لابد من إنذارهم. فقال: وعظهم. وقلنا أن الوعظ هو إيه؟ هو الوعظ هو أمر ونهي القلب، هو أمر ونهي القلب، أي أنك تخاطب القلب بالأمر والنهي. أما الأمر والنهي فهو مخاطبة الجارح، فافعل أو لا تفعل، ده كده بالجارح. أما لما يقول قلب فأخاطب القلب بفعل أو تفعل، فأرقق، فأقول يعني لو أنك فعلت دخلت الجنة، ولو أنك لم تفعل دخلت النار، لو أنك فعلت كنت من المفلحين، ولو أنك لم تفعل كنت من الكافرين. يبقى ده إيه؟ خطاب للقلب. نعم، لكن ايه؟ وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، هو ده العلاج. العلاج في مريض القلب ان تخاطب قلبه، فان لم صلح قلبه والا ختم الله عليه. طبعا واضح. لكن مع الاعراض عنه حتى لا يمسك شره، تعالى جنبي وبتاع، فيجي جنبك فيصيبك نفاقه، ويصيبك لعنته، ويصيبك غضبه، غضب الله عليه، فيبقى الاعراض، يبقى في نفس الوقت ايه؟ مع البلاغ. فعظهم، لان هم مش اهل امر ونهي، مش اهل امر ونهي. لما تيجي تقول له اتق الله وافعل كذا، هيسخر ويستهزئ ويزداد كفرا. فتقول له بقى ايه؟ احذر، ان الله يعلم ما في نفسك، احذر ان الله مخرج ما تكتم، احذر انك ان جادلت عن نفسك في الدنيا فمن يجادل عنك في الاخره. يبقى انت بتخاطب ايه هنا؟ قلب بقى هو. فإن كان في القلب بقية صلاح لعله، وإن كان وإلا خلاص. فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. والبقول البليغ يعني إيه؟ يعني قول يبلغ معناه إلى أتمه. فأنا لما أكون عايز أقول لواحد أنت غلطان، أقول له قول بليغ، يعني أبين له، قل له قولا يبلغ في المعنى إلى تمامه المراد من الكلام. انا مرادي من الكلام ايه؟ ان انا ابين له خطأه، يبقى المعنى يكون ايه؟ على ابلغ ما يكون. واضح؟ امور تبقى واضحة، بس من خلال ايه؟ الموعظة، مش من خلال افعل او لا. يا منافق يا كافر يا قش، لا مش هينفع معانا. مفهومة دي؟ فعظهم، فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. شو بقى، خد بالك بقى من القضية اللي جاية بقى بعد كده. كل ده فيما يتعلق بحالاته ايه؟ ثلاث مساراته. المسار الاول بيان شرط الايمان وحد الاسلام في سبيل التحاكم الذي بيانه الله عز وجل، من الذي تجب له الطاعة المطلقة، ومن الذي يجب له الرد والتحاكم، ومن الذي لا يجوز له ذلك. ثم المسار الثاني بيان ان هناك فريق من الناس يعلم ذلك ويدعي الايمان به ثم هو يخالفه، لأن المخالفة على جهل بقضية لها إيه؟ زاوية أخرى قد يكون له عذر فيها. لكن الذي يزعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، أنهم إيه؟ آمنوا، أنهم طول أنهم يعني يشهد بأنه هذا كلام، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يعمل بقى. ما لهم دول الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. واضح. ثم بعد ذلك بيان المسلك، من المسلك الثالث بيان الموقف من أولئك بعد بيان سمتهم هيعملوا إيه. كأنه بيصف لك، بص ساعة ما هتعمل معاه كده هيقول لك كده، ساعة ما هتقول له شريعة يديك إعدام. فإيه المسلك مظبوط في القرآن، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، أي تمام الصدود. واضح؟ لو طال يغلق المساجد يغلق ليه؟ مع أنه بيدعي الإيه؟ إسلام. بعد ذلك بقى جاءت الأمر إيه؟ أنت موقفك إيه معك؟ تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. ثم إعلام بقى مسلك آخر بقى، إعلام قضية خاتمة بعد هذا المسالك وبيانها بقى في قرارات وإعلامات إمامية ينبغي ألا ينفات القلب العبد المؤمن عنها، وهي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأتظن إن إحنا لما بنطلبك بالرد إلى الرسول لا تظن إن كعب زي الرسول أبدا، ولا تظن إن القاضي اللي بيحكم بالجاهلية زي القاضي اللي بيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن القاضي الذي يحكم بالجاهلية ينحى منحة وينتحل نحلة ويدعي لنفسه أهلية لا يستحقها بحال، بينما محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينتحي منحة وينتحل نحلة ويدعي لنفسه ما هو أهل له، أهليته جاء منين؟ بإذن الله عز وجل، بإذن الله، مش بقى من شخصه ولا شرفه ولا قومه ولا نسبه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يعني لو أنهم شباك بالك لازال الله عز وجل رحيم بعباده، رحيم بعباده، ولازال الله عز وجل يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة وعلى الناس أيا كان، ولازال الله عز وجل يفتح باب التوبة لعبده ما لم يغرغر. هؤلاء الذين فيهم وفيهم وفيهم وفيهم، طيب لما يعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا مش كده ولا ايه؟ طيب بيعملوا ايه؟ طب عايزين يصلحوا، وارد ان يبقى فيه مثلا تائب، وارد ان يفيق عبد من غفلة، وارد ان ربنا سبحانه وتعالى يسبق عليه الكتاب فيكون من اهل الخير، وارد ان يريد الله به خيرا فيشرح صدره للاسلام، مش كده وارد ولا ما وارد؟ وارد. ها يبقى هنا يعمل ايه بقى؟ الاعرض من هنا الحركة والمسلك الذي ينبغي على العبد الذي أعرض منه النبي، الذي أعرض منه رمز الشرع ورمز الإيمان، ينبغي هو أن يقبل عليه إن كان يريد الخير. ما فيش بقى مرحلة إيه فإنهم عادوا فلا تعرض عنهم، لا لا خلاص انتهت. ليه؟ لأن الدين كرامة لمن انتسب إليه، فإن خلع منه تلك الكرامة فما تفكرش ان هتدور عليك تاني، خلاص. اذا غضب الله عليك يبقى مش هو مش ربنا سبحانه وتعالى اللي حياتيك لسومك في الرضا، هلا عدت تعالى لا عن ذلك علوا كبيرا، لكن انت اللي تبكي على حالك. ان اعرض عنك النبي وان اعرض عنك رب النبي سبحانه وتعالى، يبقى مين اللي فكر في مصيبته؟ انت. مين اللي مفتقر؟ من الذي في حاجه؟ انت، مش كده؟ اذا فشوف بقى، اعلام ان الذي اعرض عنكم هذا هو ينبغي طاعته ويجب عليك ان ايه؟ وليه؟ اهليته منين؟ باذن الله. ثم شوف بقى، لازال باب التوبة مفتوحه، ولو انهم، ولو شرطية، اذ ظلموا انفسهم، فين الظلم؟ اتفاق التحاكم الى الطاغوت، الإعراض عن شريعة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، الصدود، واضح، تتبع خطوات الشيطان والإضلال ضلالا بعيدا، أربع حاجات أهم. ولو طيب ما إيه؟ طب خلاص هلكوا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم رجعوا فتابوا وعادوا إلى الحق واستقاموا وعادوا إلى طريق الإيمان بشروطه وأركانه وحده، فأطيعوا الله وطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه، فاستقاموا جاءوك فاستغفروا الله صاحب الحق. لسه شوفونا الآية بلد بيه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى كأن تقدير الرسول هو فرع عن إقدار الله قدر، وكأن طاعة الرسول هي فرع عن طاعة الله، وكأن المجيء للرسول هو مجيء إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى المسألة كلها مرجعها الله سبحانه وتعالى اللي هي لا إله إلا الله. فيبقى الاستغفار هيكون لمين؟ مش فإذا جاءوك فاستغفروك، لا، فاستغفروا الله، مع أنهم هم أعرضوا عن مين؟ مين اللي واجه المواجهة الإعراض ومواجهة الصد؟ مش الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي واجه الضرب ووجه الأذى ووجه السب والطعن والشتم ورمي زوجته بالزنا وشق وجهه كسر بعيته. يبقى مين اللي نستغفره؟ هو بقى، واغفر لنا وارحمنا، لا، لأن كل ده في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ده من مقتضيات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فانت هنا تعمل ايه؟ تجيله ويبقى مجيئك له ليس له. طب انت زعلناك معلش، لا طب ايه يعني زعلتني معلش؟ ده انت مش قضية انا كجزئية، القضية اساسا الى الله. فاذا استرضيتني كصاحب حق فرعي لا قيمة له، معلش حكي صرنا لك سنة لك خد 10 جنيه بدله وخلاص، لكن موضوع الدين ده سيبك منه بقى، ما فيش مش ده، يبقى قضية ايه؟ فاشلة، كفر هو. لكن أن يجيء النبي ليس من باب شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من باب أنهم وقعوا في خصومة مع النبي، من باب إرضاء بشر، إنما هو من باب إرضاء، لأنه ما أرسل إلا بإذنه ولا يطاع إلا بإذنه. جاءوك فاستغفروا الله، بهذه القضية الأساسية، واستغفر لهم الرسول، يبقى حصل إيه؟ يعني لا يعني حصل ايه؟ فاعرض عنهم، ما دام وصل بقى واستغفر لهم الرسول يبقى ايه؟ الاعراض اتفكوا، قطيعه اتلغت، مش كده؟ يبقى حصل انه ما دام حصل ولاء، افهم بقى ما دام يعني حصل ولاء، ما كان في براء، كان في قطيعه، واذا حصل ولاء يبقى انتهى بقى، لا يبقى ده علامه رضا، لانه لا يوالي النبي صلى الله عليه وسلم الا مؤمن. استغفر لهم الرسول، عندئذ لوجدوا الله، جواب الشرط بقى، ولو لوجدوا الله توابا رحيما، كأنه من تاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا، ومن تاب وعمل عليه صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. واضح؟ فيبقى هنا ايه؟ هو هنا قال التوبة والعمل الصالح، ان هو جاء إلى الرسول من باب أنه طريق إلى الله، ثم استغفر الله عما وقع منه من الكفر، واضح، ومن النقض، ومن فساد الإيمان وتضييع شرطه، ثم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة قبوله أن يستغفر لهم، يبقى إيه؟ لوجدوا الله توابا رحيما، عندئذ يقبل الله توبتهم. طبعا هو بالنسبة الآن واحد يقول والله ده ايه ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ايه احنا مش هنجد انه استغفر لهم الرسول. لا، لكن احنا نقول في هذه المسألة قولين. القول الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر في حياته لكل من استقام على الإيمان، كما استغفار الملائكة، واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات. السلف عندهم عقيدة طيبة أوي، كانوا لما يتعبدوا يعني بعضهم كان يقول اللهم اجعلني ممن دعا لهم نبيك بكذا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ودعا للمقصرين، من هم يعني المحلقين والمقصرين، كل من حلق وقصر في الحد على وفق شرع الله عز وجل، وإن كان الدعاء في وقتها قد استفز النبي له صلى الله عليه وسلم بعض أهل الإيه؟ أهل زمانه. أنا لما أجي أتمنى أقول اللهم اجعلني ممن دعا لهم النبي بعد ما حلق، ما يجيش يقول لي طب هو فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مات خلاص. نقول له لا، هو مات ولكن دعوته لم تمت، لأنه ما قالش اللهم اغفر للمحلقين من إبراهيم وعلي ومحمد وأوقفها عليهم، لا، ده قال اللهم اغفر للمحلقين طوبى لعبد فعل كذا وكذا وكذا. يبقى كل استغفار، كل دعاء، كل بشرة لمن صنع فعلا ما يدخل فيها كل من صنع ذلك. مفهوم؟ يعني ايه؟ يعني انت النهاردة لو فرضنا ان انت كنت على باطل، ما كنتش ملتزم زي ما بقول، وجيت الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فين المجيء للرسول؟ لو احنا قلنا الكلام ده على حياتي يبقى ما فيش مجيء للرسول برضه، صح؟ واحد يقول لي لا ده المجيء هنا الايه للشرع. طيب اذا انت خرجنا عن حيز الايه، عن حيز الاشخاص وعن حيز حياته صلى الله عليه وسلم بجسده الى حيز حياته بايه، بشرعه، ده باقي الشرع ودعوته وسنته باقية. فاذا دعا الله عز وجل بدعوة مقبولة في صنف معين من الخلق، اذا دعا للصابرين، اذا دعا للمنفقين، اذا كل منفق على الوجه الذي دعا له النبي يدخل فيه المنفق، ولو بعد الالاف السنين من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. مفهومة؟ قد يكون هذا واضح جلي في حياته، يعني زي ما نقول تمام المناط، انه دعا لعلي صلى الله عليه وسلم، او دعا لعمر، او دعا لعكاشة، هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن هل يمنع دخول غيره في هذا الدعاء؟ لا يمنع، وان كان ضبطه ما يبقاش مع نفس الدعيه، يعني ما اقولش انا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم كانوا يقولوا السلام بقى اللهم اجعلنا، يعني بيسألوا الله. لكن في عكاشة لما يقول انا دعا للنبي صلى الله عليه وسلم صادق، لانه ضبط المسألة بحدودها انه دعا له باسمه، واضح؟ فيبقى اذا كل دعاء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان يقف على حدود حياته، واضح؟ الا في الاشخاص الذين سماهم، الا في الاشخاص الذين سماهم، مفهوم؟ اما ما سوى ذلك فانت ترجو ان يكون، ان تكون ممن تشملك كل دعوة، مش من النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده من النبي والصالحين والمؤمنين والملائكة الشهداء وكله، لان انت بترجو من الله عز وجل ان يعود عليك من كل اسباب الخير مما يرضى به سبحانه. يعني لما نيجي نشوف دعاء الملائكة، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل وقيم السيئات وقيهم، لا وقيم السيئات وقيم عذاب الجحيم، مش كده ولا ايه؟ العكس، وقيم عذاب، وقيهم، مش هي وقيم السيئات وقيم عذاب الجحيم ولا العكس؟ طيب خلاص بنقول في الاول دي، يعني وقيم عذاب الجحيم وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فقد رحمته. يبقى ده الحاصل، ان انت ايه، هو متخيل ان هذا الدعاء، انت مش بقى الدعاء ده مخصوص بمن، مش بمعينين معين فقط، انما للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اهو. يبقى كل من تاب واتبع سبيل الله يدخل في هذا الدعاء، اسأل الله ان يجعلنا واياكم منه. مفهومة دي؟ يبقى اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. طبعا الآية دي اخفرنا بتقيم مسألة مهمة جدا، وهي بدية التوبة من الوجوب إن كان من كبيرة، بدية التوبة على الوجوب إن كان من كبيرة، واضح؟ وإن كان من شرك على الآية، عشان شرطية، عشان شرطية، إنه هنا التوبة من الكفر شرط، التوبة من الكفر شرط، لأنه إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، الظلم هنا اللي في الآية إيه؟ الظلم هنا الشرك، وإن كان يدخل في عموم الظلم، يعني يصح أنك أنت تستدل بالآية على مناط أدنى من مناطها، يصح أن تستدل بالآية على مناط أدنى، لكن لا يصح أن تستدل بالآية على مناط أكبر من مناط، لما دخلت حاجة مش من دخلهاش ربنا، فهمت؟ لكن انت لما تدخل الصغير ده داخل، مفهوم؟ مفهوم. فهنا ولكن تمام، هنا الظلم ايه؟ هو من، هو من سياق الايات ان هو يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، الى ما انزل الله الى رسول، رايت المنافقين الى اخره، ولا يريد الشيطان ايه، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. لما تفهم انت الكلام ده وتفهم الاربع امور دي، فده ظلم عظيم جدا، ده هو الكفر. لو هم كفروا يبقى شرطا ان يتوب، لان السياق هنا شرطي. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر الله من الظلم اللي هو الايه الشرك ده او ما دونه طبعا، واستغفر لهم الرسول يبقى فهمناه. طبعا هنا في قصة بحديث لا يصح، وهي انه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بعد اذ مات وتاب الى وكانت النبوة واستغفر الله عز وجل ووافى اذا ايه بيد النبي صلى الله عليه وسلم تخرج ويصفح الى اخره، واجاز به التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مع صحة حديث الاعمى. والكلام ده كله حقيقة انه كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن لما نأتي في مبحث التوسل ان جي ذكره في من بعض الطيات مباحث في الجزء الباقي بفتح المجيد هنتعرض له، لكن لعل بإذن الله أفرد لذلك مبحث وهو التوسل لشرور بعض الناس، لشرود بعض الناس وانتشار في زمننا بالذات. يعني للأسف الشديد الصوفية سقطت في قلاعها وبدأت تنتشر بين الملتحين، بدعوة تبص تلاقي ناس عمالة تخرب وتجيب لك شوية سقطات من الكتب كده، شوية كلمتين من فتح الباري وكلمتين تتبعات من كلام النووي وتبعات من كلام ابن حجر وشوية كلام للسبكي وشوية كلام لبعض الشافعية، وبعدين يقولوا ده فعل السلف ونهج الأولين ونهج أهل العلم الفضلاء ودول انت تكون فيهم ودول كانوا بيتوسلوا وكان الشافعي بيشرب منقوع قميص أحمد ابن حنبل وكان مش عارف مين وكلام بقى، يعني ايه كلام عجيب وموجود في كتب ورسائل وبيقراها بعض الشباب الصغير للأسف الشديد. واحنا كمننا بنهتم بمقامات معينة تمنينا مهتمين لحد ما عننا تعمى عن مقام تاني، يعني نقعد نقول الحكام لأن ما لغاية من ايه نعبد الجن، احنا مش عارفين ننبه على الجزئية دي ليه، احنا حياتنا كلها عاملين الحكام ويخرب بيت الحكام والله يمتين من الحكام وقاعدين في ليه، لان احنا عايشين في الفساد اللي هو فيبقى ايه خلاص بقى هو الايه هو الشغلانة واخد بالك، والناس بقى عمالة ده يعبد الجن وده يعبد التوسل بالصالحين وده مش عارف عقدته فزلت من اني جانب وده بقى شيعي واحنا عمالين نقول ايه حكام الحكام. فده طبعا من الفساد في الدين ان يغلب على الناس امر، وده ممكن يكون من الشهوات زي ما ابن القيم قال ان دي من شهوات العلم، ان بص لواحد ملوش غير مسألة هو يحسنها عارفش اكلم الا فيه، توديه في الهند توديه في السند برضو ايه حتى لو راح الصحراء ما فيش حكام يقول لهم ان الحكام برضو ما فيش حكام عنده بس هو المسألة عارفها هي دي ما فيش غيرها، فهو ايه نفس الحكاية حصلت معانا فبين احنا عمالين ايه كل حاجة لغاية ما غفلنا. حتى تلاقي الاخ من دول ممكن يكلمك عن كذا لكن عقدته تعبانة من جوانب اخرى في الخوف والرجاء والمحبة والصبر والتوكل والرياء، عارفش حاجة في الرياء خالص وعمال يعك، بس هو طبعا ايه عارف ان الحاكم لغاية سبع جد واخد بالك، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ودي ايضا آية ابرزت فضل من فضل عز وجل ومن نعمه وكرمه ومنه ان كل عبد يقبل على ربه شبه ولو انهم اذ ايه بالك ظلموا انفسهم جاءوك ايه لوجدوا بلام التوكيد جاءوك لوجدوا خد بالك افهم الكلام ده كويس، ده مين اللي بيقول؟ رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ليس بعده صادق. فشو بقى لما جاءك لوجدت الله، كل من جاء لوجد وجاء على وجه معين، فكل جاء الى الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه مستغفرا اياه متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجد الله توابا رحيما. توابا طبعا تواب سبب طعم التوب تواب يتوب مش بس بقى تواب يعني خلاص النهاردة وتعالى الله واضح في اي ساعة مش بس ساعة معينة بيتوب الصبح وبالليل لا وفي نواحة في العصر تعالى الله بل تواب هتروح في لحظة تجد التواب واضح يعني زي اي ما سوى الله ليه ساعات معينة ساعات رواج وساعات حتى لو شغال بس زي اللي بيقولك خدمة 24 ساعة تروح مثلا الساعة 8 بالليل تقوم نشطين جدا ساعة 12 تلاقي كله نايم وخدمة 24 ليه ويتكلموا لك انت لو صحيت لي هو اعمل لك فيبقى ايه في ساعات رواج تعالى الله عن ذلك علوا كبير لوجد الله تواب ما فيش ساعات رواج وساعات عدم رواج تعالى الله عن ذلك علوا كبير في اي ساعة وفي اي وقت واي زمان ومكان لوجد الله توابا بعدين رحيما يعني بقى ايه ممكن هيتوب. وبعدين بقى لما يتوب انت هنا احنا تبنا عليك ونحطك في اخر خانة في خانة المنبوذين كفاية ان انت كنت كافر فايه دخلناك بس لا رحيما يعني انت مع انه تاب عليك فيرحمك عز وجل ولعلك بتوبتك تبلغ مراتب العلو بعد اذ كنت كافرا من ساعة. واضح. ولذلك قالوا ليس العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. ليس العبرة بمن سبق بقاله كم سنة ولك ده بقاله ده ملتزم بقاله 20 سنة وده من بارح. لا ليست العبرة بمن سبق ولكن العبرة بمن صدق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. العبد إذا جاء الله عز وجل بما يرضي الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقبله بل ولا يقبله فحسب بل ويرحمه سبحانه وتعالى. وهذا كرم وفضل إذا سمعنا ينبغي علينا أن نسارع إليه. فليس كنود ولا جحود أعظم من أن يعلمك الله عز وجل بأنه تواب رحيم ثم لا تقبل عليه. ولذلك إن الإنسان لربه لكنود. شوف الله عز وجل يقول لوجد الله توابا رحيما. احنا لما بنيجي نقول في الدنيا لو إنسان جه الشركة الفلانية في الساعة الفلانية هيعمل له تخفيض أو خصم في كذا في أمر دنيوي من الأمور المأكولة أو المشروبة أو الملبوسة أو المستعملة التي تفنى وتبيد فإنه يسارع ويفرح ويبقى جعل إن دي فرصة وكذا. ليس كذلك يعني. ومش والمصارعة دي مش حرام ما هيش. لكن لما يبقى هذه المصارعة وهذا الإسراع في مثل هذه الأمور ثم يعرض عليه من رب العالمين الذي مآله إليه ومصيره إليه ثم هو أخذه إلى جنة أو نار وهو يعلم تماما أنه في أمس الحاجة إليه ثم يقول له لوجد الله توابا رحيما ثم هو لا يقبل على الله أي ما يبقى أي أعراض هذا وأي جحود وأي كنود ليس بعده حد صح. نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك. ثم يقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون. ودي الفيصل في القضية يعني بعد التقديم ده كله بيان. شوف بقى هو يعني قال احنا قلنا خدنا في الاول ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. بيان لشرط الايمان. ثم ختم الايات اللي هي في القضية دي. ما هي الايات مجموعة الايات دي بتخدم قضية معينة من خلال السورة ككل. ختم هذه المجموعة من الايات من سورة النساء بإيه؟ برضو ببيان شرط الإيمان وحد الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما حتى في اللغة بتأتي بمعنيين. إيه هما؟ حتى بتأتي للغاية وإيه تاني والمعنى التاني؟ ما هو الغاية؟ المعنى التاني ايه؟ يعني ايه؟ ما هو التانية دي يعني ايه؟ كويس يعني ايه؟ صح وكلام صح. تأتي بمعنى تأتي للغاية تأتي للشرطية. لا اطعمك حتى تسكت. يبقى معناها ايه؟ يبقى مش هطعمك الا لما تسكت. يبقى دي اسمها ايه؟ شرطية. واضح؟ لما اقول لك ساطعمك حتى يخرج الطعام من فمك. يبقى معناها تم أكلك لحد ما تبوظ. يبقى معنى ذلك إيه؟ الأولى شرطية والثانية غائية. هنا حتى هنا إيه؟ غائية. شرطية فين؟ يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما بينهم فيما يعني لن يبلغوا الإيمان. واضح؟ لا غائية بس هيفهم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنون هنا لا يؤمنون هنا يعني لا يتحقق فيهم الإيمان لا يتحقق فيهم الإيمان ولا يقع لهم إيمان إلا بغاية معينة. إذا بلغوها كان لهم إيه؟ كان لهم الإيمان. ما انا جاي لك بقى. هذا دي الغاية. عشان كده انه هم لما نقول انت ستؤمن اذا بلغت كذا، معنى الآية ستؤمن اذا بلغت كذا، ماشي؟ يعني ستؤمن، لن يكون لك الإيمان زي ما قلت لك أنه بس سأطعمك حتى يخرج الطعام من فيك، واضح؟ يعني إيه؟ يعني سيظل إطعامك إلى هذه الإيه؟ الحدود، سيظل إطعامك إلى هذه الحدود. هنا أيضا نفس المعنى بقى اللي هو إيه؟ إنه لن إنه الإيمان إذا وقع هذا الإيمان، إذا وقع الرضا والتسليم، التحكيم والرضا والتسليم، بلغت الإيمان إلى غايتي، بلغت الإيمان إلى غايتي، واضح؟ فإذا هنا لما نيجي ننظر للآية حتى بمعنى الغاية، هيبقى إيه؟ هيبقى معنى الآية إيه؟ إن العبد لن يبلغ مرتبة الإيمان كاملا إلا بالثلاثة أمور. الإيمان هنا لما يقع التسليم، ليه بقى؟ فهموا بس الجزئية دي. إذا قلنا إن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، فده على إيه؟ على الأصل والكمال، على الأصل والكمال. ولم يبلغ العبد الكمال إلا إذا بلغ الأصل، لأنه لا يتصور عبد يحقق كمالا بلا، لأن الكمال لا قيمة له بلا أصل. يعني لو واحد أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وهو لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإيه؟ لا قيمة لهذا، مش كده؟ لا قيمة لهذا، مع ان دي افعال عظيمة، ويزداد بها ايمان العبد، يعني يزداد بها امر مستقر، يزداد بها امر ثابت. لكن ما نقولش يزداد بها لا ايمان العبد، يعني لما يكون ما فيش ايمان الا هيزداد لا شيء. فهم؟ يبقى لما نيجي نقول إن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. يبقى هنا إيه؟ يبقى لن يبلغ العبد مبلغ الإيمان إلا إذا حقق ذلك، واضح؟ مفهوم؟ احنا قلنا حتى، نعم، غائية النفس للاثنين. الآية متعلق بها، يعني افهمك النفس للاثنين ازاي، بس ما هنا ما انت لو تركزوا معايا تفهموا. لما اقول ان هذا العبد لا يكتمل ايمانه الا بكذا، الكذا ده هو شرائط كمال الايمان، فمن استقام عليها استقام على شرائط الكمال، ومن لم يستقم بحسب كل شرط على مشروطه. يعني ايه؟ افهمني. واحد هياتي ف لا يحكم النبي، لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، او لا يحكم شرع الله، يبقى في هذه الحاله ايه اللي هيحصل؟ انا فاهم، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ لا يؤمن بيه، لا في كمال لا في اصل. واحد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى بحكمه، نفي كمال لا نفي أصل. واحد حكم النبي ورضي بحكمه ولم يعمل به، نفي كمال ولا نفي أصل؟ احتمال الاثنين. إن كان هذا العمل لا يستقيم الإيمان، لا يستقيم أصل الإيمان إلا به، زي الصلاة والحكم وعدم الاستهزاء والطعن والسب وقتل الأنبياء والسجود للصنم، يبقى هنا ايه؟ يبقى ده نفي اصل، لان النوع التسليم هنا اصل ايه؟ شرط في صحة الايمان. يعني مثلا فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك في الصلاة في ما شاء. هنختار مسألة خلاص حكموه في الصلاة. فقال لهم الصلاة عماد الدين، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم في ذلك. فرضوا إيه؟ ولم يصلوا ولم يسلموا تسليما. يبقى حصل إيه؟ حكموا ورضوا ولم يسلموا، يبقى ده نفي إيه؟ نفي إيمان، نفي أصل الإيمان، لأن التسليم هنا على خلاص مع أنه راضي، مع أنه راضي معايا. طيب حكموه في اللحية، حكموه في اللحية، فقال أعفوا اللحى وأطلقوا اللحى وأرجوا اللحى وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين وأطلقوا الرحى لحى، خالفوا المجوس حفوا الشارب والخوا الريح، واضح؟ وارخوا اللحى. فإيه قبلوا؟ حكموه، محكموش غير ولا المدنية ولا الحضارة، حكموه هو صلى الله عليه وسلم، يعني الشرع، حكموا القاضي بشريعته، واختاروا القاضي المسلم، واختاروا الحكم المسلم المتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرثه ومن ينوب عنه من العلماء، مفهوم؟ ثم رضي، قال والله الكلام ده ايه ربنا يعيننا ونعمل بيه، وما التحاش، لم يسلم تسليم، بين نفي كمال الايمان، مفهوم؟ يبقى اذا اذا مس التحكيم كافر، واذا مس الرضا كافر. ليه؟ لان دول شرطين في الايمان عند من غير جدال، حتى عند الفرق الضاله، حتى عند الفرق الضاله دول شرطين في الايه؟ في الايمان، في اصل الايمان مش في كماله. اما التسليم باعتبار دخول العمل في الايمان، فمن العمل ما هو شرط في صحة الإيمان كالصلاة والحكم، واضح؟ والسجود وعدم السجود للصنم وال إلى آخره، ماشي؟ باعتبار اعتبرنا الأداء عمل والترك عمل، عارفين كده أصوليا إن الترك عمل، عندنا البدعة التركية مش كده؟ فاللي يترك السجود للصنم ده عن رجل ما دام قاصد لذلك، ترك الاستهزاء وترك السب ومسك لسانه على انه يخوض على انه يسخط، واحد جات له مصيبة، فلما جات له مصيبة ايه اللي حصل؟ لم يسخط ولم يعمل كذا وكذا، يبقى ايه معنى انه لم يسخط ولم ولم، مفهوم ده؟ يبقى ده افعال، ده دي اعمال شرط، وفي اعمال وسائل الاعمال، والاصل في الاعمال عند اهل السنة انها شرط في كمال الايمان الا ما دل الدليل على انه كفر، خلاص الكلام ده احنا رغينا فيه كتير. فيبقى بالتالي الكلام ده برضو في المبحث بتاع الإيمان اللي هو رسالة فتح المنان دي موجود فيها الكلام ده بالتفصيل بالنسبة لمبحث الإيمان، مش بالنسبة لدرس ده يعني، لأن احنا طبعا الرسالة أساسا متعلقة بمبحث الإيمان وأركان الإيمان. فلما تيجي انت بقى تبقى فاهم أو كجزئية معينة إن الآية هنا بيّنت أن الإيمان لا يتحقق إلا لمن فعل كذا، لمن فعل كذا، يبقى احنا قلنا فلو ربك لمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يبقى هنا ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى، قلنا حتى هنا ايه؟ شرطية مش رأيي، يبقى انا اختلط علي، لا هي هنا شرطية، ده اللي خليني عرفت بيها في الاول، لا ما انا جاي لك اهو، هنا شرطية مش غائية، انا اختلط علي، انا قلت غائية بس راجل الشيخ بتاعي، فقلنا انها ليه؟ لانه يعني بالمعنى زي ما ضربت المثال، ما صحتها كان على المثال، انا ضربت المثال غلط ولا صح؟ ده ما هو انا خلاص صدت دي للبيان، لا هو قلنا انه ايه مثلا في الطعام، قلنا ايه لا لا لا اطعمك حتى تسكت او لا اطعمك حتى تقف مثلا، ده معناه وسأطعمك حتى يبلغ الطعام الى فيك، يبقى ده حتى متعلقة بايه؟ بغاية معينة من الطعام، غاية معينة من الطعام، لكن هنا لا يتحقق الفعل، يعني فاهم؟ يعني لا أطعمك حتى، واضح؟ مفهوم؟ ويمكن يا أخوانا من علامات الشرطية والغائية أن يسبق حتى في الشرطية نفي، بينما لا يسبقه في الغائية، مفهومة؟ من علامات الفرق بين الغائية والشرطية ان يسبق الشرطية ايه؟ نفي. يعني مثلا لا لا لا اتيك حتى كذا، لا لا اطعمك حتى كذا، لا اعطيك حتى كذا، في ألف نفي. بينما الغائية ما فيهاش ايه؟ ما يسبقهاش نفي. ده من باب الفارق يعني. واضح؟ فهنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يفعلوا كذا وكذا وكذا، فاستوقف الايمان على هذه الامور. لا يؤمنون هنا الايمان، لفظ الايمان في القرآن بيكون دايما للكمال، لفظ الايمان في القرآن بيكون دايما للايه؟ الايمان على كماله. فلا وربك لا يؤمنون لا يعني لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون. يبقى في نقطة مهمة اخرى عشان تبقى فاهم، نفي الايمان في القرآن هو نفي الاصل. لفظ الايمان لما يجي في القرآن يبقى على كماله، اولئك هم المؤمنون، انما المؤمنون. واضح؟ ان كذا اي حاجة فيها ايمان، لفظ الايمان لما يأتي يبقى ايه؟ الايمان كله، الايمان بحقيقته. الايمان المنفي في القرآن مش نفي كمال، ما فيش نفي كمال في القرآن ابدا. يعني لما نقول مثلا وما اولئك بالمؤمنين يبقى يعني كفار، فلا وربك لا يؤمنون يعني كفار. ليه؟ لان المنفي هنا هو الايمان باصله وكماله. واضح؟ والمثبت هنا هو الايمان باصله وكماله. حاضر، تاني وتاني. فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يكون، لا يحصلون من الايمان اي شيء، يعني لا هم كفره. خلاص. طيب هي غايه هنا حتى الشرط ده هيترتب عليه مشروط، يبقى معنى العباره ايه؟ انهم سيؤمنون اذا فعلوا كذا وكذا وكذا. حتى الشرطيه معناها كده، في فعل شرط وجواب شرط. ماشي؟ مفهوم ولا ايه؟ لو انكم فعلتم كذا وكذا امنتم. طب الايمان هنا في ايمان منفي وايمان مثبت. ايمان منفي اذا انتفى الشرط، وايمان مثبت اذا ثبت الشرط. صح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى كذا وكذا وكذا. يبقى معنى ذلك فوربك سيؤمنون اذا فعلوا كذا وكذا وكذا. مش ده كلام مفهوم ولا ايه؟ المثبت هو كمال الايمان، والمنفي هو اصل الايمان. ليه؟ لان ما بيفيش في القرآن نفي كمال، ما فيش في القرآن نفي كمال. افهموها لنفسكم كده عشان ما حدش يضحك عليك. ما فيش في القرآن، في السنة لا يؤمن من بات شبع وجاره جائع. ما يجي دعوة ليس منه، ونكلم على الالفاظ الصريحة في نفي الايمان. لا يؤمن من لم يأمن جاره، والله لا يؤمن، والله من لم يأمن جاره بوائقه. هنا لا يؤمنها، هنا لا يؤمن دي يعني لا يكمل ايمان، لانه هو ممكن يبقى بمبهدل جيرانه ومش كافر. مفهوم؟ لكن هناك ليه جاب حتى؟ ليه الاسلوب؟ عشان تفهموا القضية. ليه جاب الاسلوب الشرطي بحتى ولم يأتيه بالسياق الشرطي؟ حتى اللي انت عايز تقولها بقى، انه هنا جاب حتى لانه حتى لما يبقى من معانيها الشرطية لا يخلو جنس جزء معنى من الاخر من الغائي، لو مشي الصراع، لو مشي السياق على غير الاسلوب الشرطي. مفهوم؟ يعني مثلا نقول ايه؟ نقول انت تؤمن، انت تؤمن حتى تسلم. يبقى معناها ايه؟ معناها ان انت ستصل الى تمام الايمان بغاية حتى بالتسليم. لكن جت هنا شرطية، وليه؟ طب ليه جه السياق الشرطي بحتى؟ ما جاش السياق بشرط ايه؟ مثلا لو انهم لم يحكوا يحكموك ويرضوا ويسلموا لم يؤمنوا، كان ما ده السياق الشرطي. لانه السياق الشرطي لو جه بالطريقة دي يبقى معنى ذلك ان العمل شرطي في الايمان، في اصل الايمان. العمل شرطي، يبقى لك يبقى مذهب الخوارج والايه؟ والمعتزلة هو الصواب. ليه؟ لان يبقى معناه ان اللي ما يلتحيش كافر، اللي ما يلتحيش كافر. مفهوم؟ واللي ما جهدش كافر، واللي ما تحتجبش كافرة. ليه؟ لانه ان لم يفعلوا كذا وكذا لم يؤمنوا. يبقى معنى ذلك ايه؟ فعل الشرط ما تحققش الا مع جواب شرط. صح؟ لكن لما جاب حتى فلا وربك لا يؤمن حتى، نبص بقى بعد حتى نلاقي في واحد تحكيم، اثنين رضا بالحكم، ثلاثة تسليم. طب في ناس مش شرط يعملوا الثلاثة، في ناس ممكن يعملوا واحدة بس، ناس يعملوا اثنين، ناس يعملوا ثلاثة، في ناس مش يعملوا ولا واحد، واضح؟ فلما يأتي السياق دي حتى يوم يشعر بأن فعل الشرط حيتدرج مع جواب الشرط، مفهوم؟ يعني لما أقول لك مثلا لا أطعمك حتى تسكت، يبقى معنى ذلك إنك حتاكل مظبوط أو حتاكل تمام الأكل عندما تسكت تمام السكوت، لكن ممكن يكون في بعض الأكل مع بعض سكوت. ليه؟ لأن ده من فوائد استخدام حتى في الشرطية، مفهوم؟ لأن ليه احنا قلنا لأن ليها معنى الغائية، فيبقى أنت بتبلغ معها من الشرط بينما غيرها من سياقات الشرط زي إن وإذا اللي ينتفي بانتفاءه ويثبت بسكوت، محدش فهم حاجة. فهنا فلا وربك لا يؤمنون، لما احنا نيجي نحسب الثلاثة نقوم نقول يثبت كمال الإيمان لمن ثبت له كمال ايه؟ كمال الشرط اللي هو بعد حكم ورضي وسلم. سلم يعني عمل، فمين يعني سلم تسليما؟ فبقى عندنا دلوقتي مرحلة معرفة الحكم، نمرة اثنين عرضه على القلب، نمرة ثلاثة العمل دي. مرحلة عرض الحكم المنافق هيعرض عن من جزء من اول مرحلة دي بدليل الايات، واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، اللي هي يحكموك، اللي هي حواقع تصريح بيها اللي هو اعظم من استدلالنا، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. يبقى دول ايه؟ نقضوا نمرة واحد اللي هي ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لك وقهم سيئات.